يسأل الأخ السائل عن العلة والحكمة في إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب. أقول والله أعلم أنه من المعلوم أن للإسلام حمى وبيضة، والجزيرة العربية باعتبار مكة والمدينة لا بد أن يكون لها حمى، وهذا الحمى على الأقل يبعد ويدرأ قدر الإمكان شر أولئك الذين يتربصون بالإسلام الدوائر. وبالتالي إذا كان هناك مساحة من البعد فهذا أقل الشر وأقل الفتنة وأقل التربص بدين الله عز وجل، ولعل هذا من الحكمة في ذلك، والله أعلم.